وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلعنا عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لما خلعتم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ثم لينظر، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه الإمام أحمد. وتأويل ذلك على ما يستقدر من مخاطن أو نحوه من الطاهرات لا يصح لوجوه: أحدها أن ذلك لا يسمى خبثا، الثاني أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يبطلها، الثالث أنه لا يخلع النعل لذلك في الصلاة فإنه عمل لغير حاجة فأقل أحواله الكراهة، الرابع أن الدارقطني روى في سننه في حديث الخلع من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دم حلمة، والحلم كبار القراد، ولأنه محل يتكرر ملاقاته النجاسة غالبا فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستجمار، بل أولى، فإن محل الاستجمار يلاقي النجاسة في اليوم مرتين أو ثلاثة. فصل. وكذلك ذيل المرأة على الصحيح. وقالت امرأة لأم سلمة: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. رواه أحمد وأبو داود. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعا، ومعلوم أنه يصيب القذر، ولم يأمرها بغسل ذلك، بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض. فصل. ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين الصلاة في النعال، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلا منه وأمرا. فروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، متفق عليه. وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم. رواه أبو داود. وقيل الإمام أحمد: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: إي والله، وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلي فيهما. وفي حديث أبي سعيد الخدري: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى على نعليه قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. فصل. ومن ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة حيث كان وفي أي مكان اتفق، سوى ما نهى عنه من المقبرة والحمام وعطان الإبل، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فليصلي، وكان يصلي في مرابض الغنم وأمر بذلك ولم يشترط حائلا. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعية، فإنه قال: أكره ذلك إلا إذا كان سليما من أبعارها. وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. وروى الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل أو مبارك الإبل. وفي المسند أيضا من حديث عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء بن عازم وأسيد بن حضير وذي الغرة كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم. وفي بعض ألفاظ الحديث: صلوا في مرابض الغنم فإن فيها بركة. وقال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أهل السنن كلهم إلا النسائي. فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلي إلا على سجادة تفرج فوق البساط فوق الحصير، ويوضع عليها المنديل، ولا يمشي على الحصير ولا على البساط، بل يمشي عليها قفزا كالعصفور؟ فما أحق هؤلاء بقول ابن مسعود: لأنتم أهدى من أصحاب محمد، أو أنتم على شعبة ضلالة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد اسود من طول ما لبس، فنضح له بالماء وصلى عليه، ولم يخرش له فوقه سجادة ولا منديل، وكان يسجد على التراب تارة وعلى الحصى تارة وفي الطين تارة حتى يرى أثره على جبهته وأنفه. وقال ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. رواه البخاري، ولم يقل وتبول، وهو عند أبي داود بإسناد صحيح بهذه الزيادة. فصل. ومن ذلك أن الناس في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يأتون المساجد حفاة في الطين وغيره. قال يحيى بن وثاب: قلت لابن عباس: الرجل يتوضأ يخرج إلى المسجد حافيا؟ قال: لا بأس به. وقال كميل بن زياد: رأيت عليا يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يصل إليه. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد فيصلون. وقال يحيى بن وثاب كانوا يمشون في ماء المطر وينتضح عليهم، رواه سعيد بن منصور في سننه. وقال ابن المنذر وطئ ابن عمر بمنى وهو حاف في ماء وطي ثم صلى ولم يتوضأ. قال وممن رأى ذلك علقمة والأسود وعبد الله بن معقل وسعيد بن المسيب والشعبي والإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك وأحد الوجهين للشافعية. قال وهو قول عامة أهل العلم، ولأن تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع كما في أطعمة الكفار وثيابهم وثياب الفساق شربة الخمر وغيرهم. قال أبو البركات بن تيمية وهذا كله يقوي طهارة الأرض بالجفاف، لأن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة بقعة من طرقاته التي يكثر فيها تردده إلى سوقه ومسجده وغيرهما، فلو لم تطهر إذا أذهب الجفاف أثرها للزمه تجنب ما شاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرها، ولما جاز له التحفي بعد ذلك. وقد علم أن السلف الصالح لم يحترز من ذلك، ويعضده أمره صلى الله عليه وسلم بمسح النعلين من الأرض لمن أتى المسجد ورأى فيهما خبثا، ولو نجست الأرض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف لأمر بصيانة طريق المسجد عن ذلك، لأنه يسلكه الحافي وغيره. قلت وهذا اختيار شيخنا رحمه الله. وقال أبو قلابة جفاف الأرض طهورها. فصل. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي فأمر بالوضوء منه، فقال كيف ترى بما أصاب ثوبي منه؟ قال تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصابه، رواه أحمد والترمذي والنسائي. فجوز نضح ما أصابه المذي كما أمر بنضح بول الغلام. قال شيخنا وهذا هو الصواب، لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما تصيب ثياب العزب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف والحذاء. ومن ذلك إجماع المسلمين على ما سنه لهم النبي عليه الصلاة والسلام من جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف، مع أن المحل يعرق فينضح إلى الثوب ولم يأمر بغسله. ومن ذلك أنه يعفى عن يسير أرواث البغار والحمير والسباع في إحدى روايتين عن أحمد، اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز. قال الوليد بن مسلم قلت للأوزاعي فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس، فقال قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب. ومن ذلك نص أحمد على أن الودي يعفى عن يسيره كالمذي، وكذلك يعفى عن يسير القيء، نص عليه أحمد. وقال شيخنا لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة والقيح والصديد. قال ولم يقم دليل على نجاسته، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر، حكاها أبو البركات. وكان ابن عمر لا ينصرف منه في الصلاة وينصرف من الدم، وعن الحسن نحوه. وسئل أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب، فقال ليس بشيء، إنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح. وقال إسحاق بن راهويه كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل عرق المنتن وشبهه ولا يجب وضوء. وسئل أحمد الدم والقيح عندك سواء؟ فقال لا، الدم لم يختلف الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه. وقال مرة القيح والصديد والمدة عندي أسهل من الدم. ومن ذلك ما قاله أبو حنيفة أنه لو وقع بعر الفأر في حنطة فطحنت أو في دهن مائع جاز أكله ما لم يتغيض، لأنه لا يمكن صونه عنه، قال فلو وقع في الماء نجسه. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها بول الحمير عند الدياس من غير عسل، قال لأن السلف لم يحترزوا من ذلك. وقالت عائشة كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر، وقد أباح الله سبحانه صيد الكلب وأطلق، ولم يأمر بغسل موضع فيه من الصيد ومعضه ولا تقويره، ولا أمر به رسوله ولا أفتى به أحد من الصحابة. ومن ذلك ما أفتى به عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وطاووس وسالم ومجاهد والشعبي وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري والحكم والأوزعي ومالك وإسحاق بن راهوي وأبو ثور والإمام أحمد في أصح روايتين وغيرهم، أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة لم يكن عالما بها، أو كان يعلمها لكنه نسيها، أو لم ينسها لكنه عاجز عن إزالتها، أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولأبي داود أن ذلك كان في إحدى صلاتي العشي، وهو دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع والحائض والصبي ما لم يتحقق نجاستها.

وأما التمرة التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلها وقال أخشى أن تكون من الصدقة، فذلك من باب اتقاء الشبهات وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام، فإن التمرة كانت قد وجدها في بيته، وكان يؤتى بتمر الصدقة يقسمه على من تحل له الصدقة، ويدخل بيته تمر يقتات منه أهله، فكان في بيته النوعان، فلما وجد تلك التمرة لم يدر صلى الله عليه وسلم من أي النوعين هي، فأمسك عن أكلها. فهذا الحديث أصل في الورع واتقاء الشبهات، فما لأهل الوسواس وما له. وأما قولكم إن مالكا أفتى في من طلق ولم يدري أواحدة طلق أم ثلاثا أنها ثلاث احتياطا، فنعم هذا قول مالك، فكان ماذا؟ أفحجة هو على الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وعلى كل من خالفه في هذه المسألة حتى يجب عليهم أن يتركوا قولهم لقوله؟ وهذا القول مما يحتج له لا مما يحتج به، على أن هذا ليس من باب الوسواس في شيء، وإنما حجة هذا القول أن الطلاق يوجب تحريم الزوجة والرجعة ترفع ذلك التحريم، فهو يقول قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق وشك في رفعه بالرجعة، فإنه يحتمل أن يكون رجعيا فترفعه الرجعة، ويحتمل أن يكون ثلاثا فلا ترفع الرجعة، فقد تيقن سبب التحريم وشك فيما يرفعه. والجمهور يقولون النكاح متيقن والقاطع له المزيل لحل الفرج مشكوك فيه، فإنه يحتمل أن يكون المأتي به رجعيا فلا يزيل النكاح، ويحتمل أن يكون بائلا فيزيله، فقد تيقنا يقين النكاح وشككنا فيما يزيله، فالأصل بقاء النكاح حتى يتيقن ما يرفعه. فإن قلتم فقد تيقن التحريم وشك في التحليل، قلنا الرجعية ليست بحرام عندكم، ولهذا تجوزون وطأها ويكون رجعة إذا نوى به الرجعة. فإن قلتم بل هي حرام والرجعة حصلت بالنية حال الوطئ، قلنا لا ينفعكم ذلك أيضا، فإنه إنما تيقن تحريما يزول بالرجعة، لم يتيقن تحريما لا تؤثر فيه الرجعة. وليس المقصود تقرير هذه المسألة، والمقصود أنه لا راحة في ذلك لأهل الوسواس. فصل. وأما من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حبتين ونحو ذلك مما لا يتيقنه الحالف فبان كما حلف عليه، فهذا لا يحنث عند الأكثرين، وكذا لو لم يتبين الحال واستمر مجهولا فإن النكاح ثابت بيقين فلا يزيله بالشك. ولمالك رحمه الله أصل نزعه فيه غيره، وهو إيقاع الطلاق بالشك في الحنث، وإيقاعه بالشك في عدده كما تقدم، وإيقاعه بالشك في المطلقة، كما لو طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها ووقف الحال مدة الإيلاء ولم يتبين طلق عليه الجميع، وكما لو حلف أن هذا فلان أو حيوان وهو غير متيقن له بل هو شاك حال الحالف، فتبين أن الأمر كما حلف عليه فإنه يحنث عنده وتطلق امرأته. فمن حلف على رجل أنه زيد فتبين أنه غيره أو لم يتبين أهو المحلوف عليه أم لا حنث عنده، وإن تبين أنه المحلوف عليه وكان حال اليمين لا يعلم حقيقته ولا يغلب على ظنه ولا طريق له إلى العلم به في العادة، فإنه يحنث عنده لشكه حال الحالف، فالحالف يحنث بالمخالفة لما حلف عليه، أما في الطلب بأن يفعل ما حلف على تركه، وأما في الخبر بأن يتبين كذبه. وعند مالك يحنث بأمر آخر، وهو الشك حال اليمين سواء تبين صدقه أم لا، وأبلغ من هذا أنه يحنث من حلف بالطلاق على إنسان إلى جانبه أنه إنسان أو حجر أنه حجر ونحو ذلك مما لا شك فيه. وعملته في الموضعين أن الحالف هازل، فإن من قال أنت طالق إن لم تكن امرأة أو إن لم أكن رجلا لا معنى لكلامه إلا الهزل، فإن هذا مما لا غرض للعقلاء فيه. قال وإن لم يكن هذا هزلا فإن الهزل لا حقيقة له، وربما عللوا الحنث بأنه أراد أن يجزم الطلاق ثم ندم فوصله بما لا يفيد ليرفعه. وأما في القسم الأول فأصله فيه تغليب الحنث بالشك، كمن حلف ثم شك هل حنث أم لا، فإنهم يأمرونه بفراق زوجته، ولو للوجوب أم للاستحباب على قولين، الأول لابن القاسم والثاني لمالك، فمالك يراعي بقاء النكاح وقد شككنا في زواله والأصل البقاء، وابن القاسم يقول قد صار حل الوطء مشكوكا فيه فيجب عليه مفارقتها، والأكثرون يقولون لا يجب عليه مفارقتها ولا يستحب له، فإن قاعدة الشريعة أن الشك لا يقع على إزالة الأصل المعلوم ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه أو مساو له. فصل. وأما من طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها أو طلق واحدة مبهمة ولم يعينها، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال، فقال أبو حنيفة والشافعي وثوري وحماد يختار أيتهن شاء فيوقع عليها الطلاق في المبهمة، وأما في المنسية فيمسك عنهن وينفق عليهن حتى ينكشف الأمر، فإن مات الزوج قبل أن يقرع فقال أبو حنيفة يقسم بينهن كلهن ميراث امرأة، وقال الشافعي يوقف ميراث امرأة حتى يصطلحن، وقالت المالكية إذا طلق واحدة منهن غير معلومة عنده بأن قال أنت طالق ولا يدربنه طلق الجميع، وإن طلق واحدة معلومة ثم أنسيها وقف عنهن حتى يذكر، فإن طال ذلك ضرب له مدة المولي، فإن تذكر فيها وإلا طلق عليه الجميع، ولو قال إحدى كن طالق ولم يعينها بالنية طلق الجميع. وقال أحمد يقرع بينهن في الصورتين، نص على ذلك في رواية جماعة من أصحابه وحكاه عن علي وابن عباس، وظاهر المذهب الذي عليه جل الأصحاب أنه لا فرق بين المبهمة والمنسية. وقال صاحب المغني يخرج المبهمة بالقرعة، وأما المنسية فإنه يحرم عليه الجميع حتى تتبين المطلقة، ويؤخذ بنفقة الجميع، فإن مات أقرع بينهن للميراث. قال وقد روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا تستعمل في المنسية لمعرفة الحل، وإنما تستعمل لمعرفة الميراث، فإنه قال سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق، قال أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة، قلت أرأيت إن مات هذا؟ قال أقول بالقرعة، وذلك لأنه تصير القرعة على المال. قال وجماعة من روى عنه القرعة في المطلقة المنسية إنما هو في أهل التوريث، إنما هو في التوريث، وأما في الحل فلا ينبغي أن تثبت بالقرعة. قال وهذا قول أكثر أهل العلم. واحتج الشيخ لصحة قوله بأنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية فلم تحل له إحداهما بالقرعة، كما لو اشتبهت عليه بأجنبية لم يكن له عليها عقد، ولأن القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة فلا ترفع الطلاق عمن وقع عليها، والاحتمال كون المطلقة غير من خرجت عليها القرعة، ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه، ولو ارتفع التحريم أو زال بالطلاق لما عاد بالذكر، فيجب وقاء التحريم بعد القرعة كما كان قبلها. قال وقد قال الخرقي في من طلق امرأته فلم يدري أو واحدة طلق أم ثلاثة، ومن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقع في تمر فأكل منه واحدة لا تحل له امرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها فحرمها، مع أن الأصل بقاء النكاح ولم يعارضه يقين التحريم، فها هنا أولى. قال وهكذا الحكم في كل موضع وقع الطلاق على امرأة بعينها ثم اشتبهت بغيرها، مثل أن يرى امرأة في روزنة أو مولية فيقول أنت طالق ولا يعلم عينها من نسائه، وكذلك إذا وقع الطلاق على امرأة من نسائه في مسألة الطائل وشبهها فإنه يحرم عليه جميع نسائه حتى تتبين المطلقة، ويؤخذ بنفقة الجميع لأنهن محبوسات عليه، وإن أقرع بينهن لم تفد القرعة شيئا، ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزويج لأنها يجوز أن تكون غير المطلقة، ولا يحل للزوج غيرها لاحتمال أن تكون المطلقة. وقال أصحابنا إذا أقرع بينهن فخرجت القرعة على إحداهن ثبت حكم الطلاق فيها، فحل له النكاح بعد قضاء عدتها، وحل للزوج من سواها، وكذا كما لو كان الطلاق في واحدة غير معينة. وقال شيخنا الصحيح استعمال القرعة في الصورتين، قلت وهو منصوص أحمد في رواية الجماعة. وأما رواية الشالنجي فإنه توقف وكره أن يقول في الطلاق بالقرعة ولم يعين المنسية ولا المبهمة، وأكثر نصوصه على القرعة في الصورتين. قال في رواية الميموني في من له أربع نسوة طلق واحدة منهن ولم يدري يقرع بينهن، وكذلك في الأعبد فإن أقرع بينهن فوقعت القرعة على واحدة ثم ذكر التي طلق رجعت هذه التي وقعت عليها القرعة، ويقع الطلاق على التي ذكر، فإن تزوجت فذاك شيء قد مر. وكذلك نقل أبو الحارث عنه في رجل له أربع نسوة طلق إحداهن ولم يكن له نية في واحدة بعينها يقرع بينهن، فأيتهن أصابتها القرعة فهي المطلقة، وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها ونسيها فنص على القرعة في الصورتين مسويا بينهما، والذي أفتى به علي هو في المنسية، وبه احتج أحمد. قال وكيع سمعت عبد الله قال سألت أبا جعفر عن رجل كان له أربع نسوة وطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق، قال علي يقرع بينهن. والأدلة الدالة على القرعة تتناول الصورتين، والمنسية قد صارت كالمجهولة شرعا، فلا فرق بينها وبين المبهمة المجهولة، ولأن في الإيقاف والإمساك حتى يتذكر، وتحريم التجميع عليه وإيجاب النفقة على الجميع عدة مفاسد له وللزوجات مندفعة شرعا، ولأن القرعة أقرب إلى مقصد الشرع ومصلحة الزوج والزوجات من تركهن معلقات لا ذوات أزواج ولا أيام، وتركه هو معلقا لا ذا زوج ولا عزبا. وليس في الشريعة نظير ذلك، بل ليس فيها وقف الأحكام، بل الفصل قطع الخصومات بأقرب الطرق، فإذا ضاقت الطرق ولم يبقى إلا القرعة تعينت طريقة، كما عينها الشارع في عدة قضايا حيث لم يكن هناك غيرها، ولم يوقف الأمر إلى وقت الانكشاف، فإنه إذا علم أنه لا سبيل له إلى انكشاف الحال كان يقف الأمر إلى آخر العمر، من أعظم المفاسد التي لا تأتي بها الشريعة. وغاية ما يقدر أن القرعة تصيب التي لم يقع عليها الطلاق وتخطئ المطلقة، وهذا لا يضرها هاهنا، فإنه لما جهل كونها هي التي وقع عليها الطلاق صار المجهول كالمعدوم، وكل ما يقدر من المفسدة في ذلك فمثلها في العتق سواء. وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة على إخراج المعتق من غيره بالقرعة، وقد نص أحمد على حل البضع بالقرعة، فقال في رواية ابن منصور وحنبل: إذا زوجها الوليان من رجلين ولم يعلم السابق منهما أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حكم أنه الأول، فإذا قويت القرعة على تعيين الزوج في حل البضع له فلأن تقوى على تعيين المطلقة في تحريم بضعها عنه أولى، فإن الطلاق مبني على التغليب والسراية، وهو أسرع نفوذا وثبوتا من النكاح من وجوه كثيرة. وقول الشيخ أبي محمد قدس الله روحه إنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية فلم تحل له إحداهما بالقرعة كما لو اشتبهت بأجنبية لم يكن عليها عقد، جوابه: بالفرق بين حالتي الدوام والابتداء، فإنه هناك شك في هذه الأجنبية هل حصل عليها عقد أم لا، والأصل فيها التحريم، فإذا اشتبهت بها الزوجة لم يقدم على واحدة منها منهما وها هنا ثبت الحل والنكاح وحصل الشك بعده، هل نزل التحريم في هذه أو في هذه؟ فإما أن يحرم جميعا أو يحل جميعا، أو يقال له اختر من ينزل عليه التحريم، أو يقف الأمر أبدا، أو تستعمل القرعة. والأقسام الأربعة الأول باطلة لا أصل لها في السنة، ولم يعتبرها الشارع بخلاف القرعة. وبالجملة فلا يصح إلحاق إحدى الصورتين بالأخرى، إذ هناك تحريم متيقن ونحن نشك في حله، وهنا حل متيقن نشك في تحريمه بالنسبة إلى كل واحدة. قوله: ولأن القرعة لا تزيل التحريم في المطلقة ولا ترفع الطلاق على من وقع عليه، فيقال إذا جهلت المطلقة ولم يكن له سبيل إلى تعيينها قامت القرعة مقام الشاهد والمخبر بأنها المطلقة للضرورة، حيث تعينت طريقة، فالمطلقة المجهولة قد صار طلاقها بعينها كالمعدوم. ولو كانت مطلقة في نفس الأمر فإن الشارع لم يكلفنا بما في نفس الأمر بل بما ظهر وبدأ، ولهذا لو نسي الطلاق بالكلية وأقام على وطئها حتى توفي كانت أحكامه أحكام الزوج، والنسب لاحق به، والميراث ثابت، وهي مطلقة في نفس الأمر، ولكن ليست مطلقة في حكم الله، كما لو طلع الهلال في نفس الأمر ولم يره أحد من الناس أو كان تحت الغيم فإنه لا يترتب عليه حكم الشهر، ولا يكون طالعا في حكم الله وإن كان طالعا في نفس الأمر، ونظائر هذا كثيرة جدا. فغاية الأمر أن هذه مطلقة في نفس الأمر ولا علم له بطلاقها، فلا تكون مطلقة في الحكم، كما لو نسي طلاقها. قوله: ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه، ولو ارتفع التحريم أو زال الطلاق لما عاد بالذكر. جوابه: أن القرعة إنما عملت في استمرار النسيان، فإذا زال النسيان بطل عمل القرعة، كما أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل حكم تيممه، فإن التراب إنما يعمل عند العجز على الماء، فإذا قدر عليه بطل حكمه، ونظائر ذلك كثيرة، منها أن الاجتهاد إنما يعمل عند عدم النص، فإذا تبين النص فلا اجتهاد إلا في إبطال ما خالفه. قوله: وقد قال الخرقي في من طلق امرأته ولم يدري واحدة طلق أم ثلاثا يلزمه الثلاث، ومن حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة لا تحل له امرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها فحرم، مع أن الأصل بقاء النكاح ولم يعارض يقين التحريم، فها هنا أولى. فيقال: الخرقي نص على المسألتين مفرقا بينهما في مختصره فقال: وإذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة، وقال ما حكاه الشيخ عنه في الموضعين. فأما من شك هل طلق واحدة أم ثلاثة فأكثر النصوص أنه إنما يلزمه واحدة، وهو ظاهر المذهب. والخلقي اختيار الرواية الأخرى وهي مذهب مالك، وقد تقدم مأخذ القولين وبيان الراجح منهما. وعلى القول بلزوم الثلاث، فالفرق بين ذلك وبين إخراج المنسية بالقرعة أن المجهول في الشرع كالمعدوم، فقد جهلنا وقوع الطلاق بأي الزوجتين، فلم يتحقق تحريم إحداهما، ولم يكن لنا سبيل إلى تحريمهما ولا إباحتهما، والوقف مفسدة ظاهرة، فتعينت القرعة بخلاف من أوقع على زوجته طلاقا وشك في عدده، فإنه قد شك هل يرتفع ذلك الطلاق بالرجعة أو لا يرتفع بها، فألزمه بالثلاث، فظهر الفرق بينهما على هذا القول. وأما على المشهور من المذهب فلا إشكال، وأما من حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة، فقد قال الخرقي إنه يمنع من وطء زوجته حتى يتيقن، وهذا يحتمل الكراهة والتحريم. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يحنث ولا يحرم عليه وطء زوجته ولا يحرم عليه وطء زوجته، واختيار أبي الخطاب وهو الصحيح وإن أراد به التحريم فهو يشبه ما قال هو ومالك في من طلق وشك هل طلق واحدة أو ثلاثة. فصل. وأما من حلف على يمين ثم نسيها، وقوله يلزمه جميع ما يحلف به، فقول شاذ جدا وليس عن مالك، إنما قاله بعض أصحابه وسائر أهل العلم على خلافه، وأنه لا يلزمه شيء حتى يتيقن كما لو شك هل حلف أو لا. فإن قيل ينبغي أن يلزمه كفارة يمين لأنها الأقل، قيل موجب الأيمان مختلف، فما من يمين إلا وهي مشكوك فيها هل حلف بها أم لا. وعلى قول شيخنا يلزمه كفارة يمين حسب، لأن ذلك موجب الأيمان كلها عنده. فصل. وأما من حلف لا يفعلن كذا ولم يعين وقتا، فعند الجمهور هو على التراخي إلى آخر عمره، إلا أن يعين بنيته وقتا فيتقيد به، فإن عزم على الترك بالكلية حنث حالة عزمه، نص عليه أحمد، وقال مالك هو على حنث حتى يفعل، فيحال بينه وبين امرأته إلى أن يأتي بالمحلوف عليه. وهذا صحيح على أصله في سد الذرائع، فإنه إذا كان على التراخي إلى وقت الموت لم يكن لليمين فائدة، وصار لا فرق بين الحلف وعدمه، والحمل في ذلك على القرينة والعرف إن لم تكن نية، ولا يكاد اليمين يتجرد عن هذه الثلاثة. وأما تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة كرأس الشهر والسنة وآخر النهار ونحوه، فللفقهاء في ذلك أربعة أقوال. أحدها أنها لا تطلق بحال، وهذا مذهب ابن حزم واختيار أبي عبد الرحمن الشافعي، وهو من أجل أصحاب الوجوه، وحجتهم أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط كما لا يقبله النكاح والبيع والإجارة والإبراء. قالوا والطلاق لا يقع في الحال ولا عند مجيء الوقت، أما في الحال فلأنه لم يوقعه منجزا، وأما عند مجيء الوقت فلأنه لم يصدر منه طلاق حينئذ ولم يتجدد سوى مجيء الزمان، ومجيء الزمان لا يكون طلاقا. وقابل هذا القول آخرون وقالوا يقع الطلاق في الحال، وهذا مذهب مالك وجماعة من التابعين، وحجتهم أن قالوا لو لم يقع في الحال لحصل منه استباحة وطء مؤقت، وذلك غير جائز في الشرع، لأن استباحة الوطء فيه لا تكون إلا مطلقا غير مؤقت، ولهذا حرم نكاح المتعة لدخول الأجل فيه، وكذلك وطء المكاتبة. ألا ترى أنه لو عري من الأجل بأن يقول إن جئتني بألف درهم فأنت حرة لم يمنع ذلك الوطء؟ قال الموقعون عند الأجل لا يجوز أن يؤخذ حكم الدوام من حكم الابتداء، فإن الشريعة تفرقت بينهما في مواضع كثيرة، فإن ابتداء عقد النكاح في الإحرام فاسد دون دوامه، وابتداء عقده على المعتدة فاسد دون دوامه، وابتداء عقده على الأمة مع الطول وعدم خوف العنة فاسد دون دوامه، وابتداء عقده على الزانية فاسد عند أحمد ومن وافقه دون دوامه، ونظائر ذلك كثيرة جدا. قالوا والمعنى الذي حرم لأجله نكاح المتعة كون العقد مؤقتا من أصله، وهذا العقد مطلق، وإنما عرض له ما يبطله ويقطعه فلا يبطل، كما لو علق الطلاق بشرط وهو يعلم أنها تفعله أو يفعله هو ولا بد، ولكن يجوز تخلفه. والقول الثالث أنه إن كان الطلاق المعلق بمجيء الوقت المعلوم ثلاثا وقع في الحال، وإن كان رجعيا لم يقع قبل مجيئه، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، نص عليها في رواية مهنة إذا قال أنت طالق ثلاثا قبل موتي بشهر هي طالقني الساعة، كان سعيد بن المسيب والزهري لا يوقتون في الطلاق. قال مهنة فقلت له أفتتزوج هذه التي قال لها أنت طالق قبل موتي بشهر؟ قال لا، ولكن يمسك عن الوطء أبدا حتى يموت، هذا لفظه. وهو في غاية الإشكال، فإنه قد أوقع عليها الطلاق منجزا، فكيف يمنعها من التزويج؟